قال قائل من نزول من نزول مطر وتعليق من نزول صلبي وخيال كفار النار، هذا من علمه كما العلم. نعم. من علمه أن يجعل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ونزول مطر ونزول عقاب. ماشي. ودل على العلم ودل على القدرة ودل على الرضا. سبوا يقول دل على العلم ومن ذا غفر لا لا أحد عليه. كل ما يدعي. إذا اشتمل عليه العلم تقول من رحمة رحمة لا يشكك فيها واضح. هل الذي يعطيك النعم ويربيك بها ويدفع عنك النعم هل هذا من رحمته ولا من غضبه وانتقامه؟ الرجل إذا شكر ولا إذا عمل له ولده عمل ثم أعطاه ايش يدل عليه؟ على رضاه في ذلك ولا على غضبه؟ والله ما أعتقد أنك يا ياسر إذا جاء ولدك مثلا وقضى حاجتك تبطش به ضربا، نعم، ولا إذا عاندك وعقك تهدي إليه الهدايا. قول. نعم. نعم. وش فيه؟ هذا مشهور عند العلماء. إيه كان لو قال قائل هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ ما في شيء. إحنا مثناه المستحيل مو بالجائز. إيه مو بالجائز يعني مو هذا إقرار بأن الله يخلق مثله. هذا إنكار بأن الله يخلق مثله. مهلس. نعم. هذه مشهورة حتى ابن القيم رحمه الله ذكرها في متعارف السعارف وغيره، وذكر أن الشيطان جعل العابد لما قال جنود الشيطان للشيطان ليش تفرح في موت العالم أكثر مما تفرح في موت العابد، والعابد يتعبد الله دائما ليل نهار، قال لأن هذا أضر عليه العالم أضر عليه من العالم وأضرب له مثلا، قال نروح نمشي جل العابد قالوا لها يا أيها الرجل هل يستطيع الله نخلق مثله؟ أوكي يستطيع الله على كل شيء قدير. هذا ما استدل المسكين فهم مركب. قالوا طيب هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض كلها في قشر بيضة؟ قالوا بالله ما يجوز ما يمكن مستحيل. وراحوا للعالم وسألوا هذا السؤال كلام من أول هذا مستحيل ولا يمكن، أما الثاني فإن الله قادر على أن يكبر هذا القشر ويصغر السماوات والأرض تكون السماوات في قشر البيضة. أما نعم أما يجعل السماوات والأرض في حالتها الحاضرة في قشر بيضة في حالة الحاضرة فهذا من المستحيل اللي ما تعلق بالقدرة أصلا. نعم. قال له وصابي أجمعين. قال المؤلف لكنها في الحق توقيفية، على أي شيء نعود قمير في لكنها؟ الأسماء. وقول في الحق في معنى أي نعم وقول الحق، لأن بعض العلماء يقول ليست توقيفية بل هي قياسية، والصحيح أنها توقيفية. طيب ما معنى التوقيف يا شاكر؟ نعم من إثبات أو نفي. طيب يقول المؤلف لنا بلا أدلة نوفية اذكر منها دليل واحد عند الله. نعم. هذا تعليل أحب أن يكون دليلا. عبد الرحمن صح تعليل لا تعليل تعليل الدليل تهم يعني كانك تقول انها حسنى والانسان ما يعرف ما يكون صح هذا. طيب هذا يمكن في الصفة قد يكون طيب نعم طيب يقول مؤلف له الحياة والكلام والبصر إلى آخره كم صفة تذكر في هذا البيت؟ سبع ردها بقي واحد للرابع. لماذا نص على هذه الصفات السبع؟ الأمة كلها معتزلة معروفة لا يقول بهذا اتفاق السلف والأشاعرة عليها. طيب لماذا أثبتها الأشاعرة فهد دون غيرها من الصفات؟ نعم

أي لا لا هذا لأن المعنى يختلف، يعني حديث البراء بن عازب قصدك؟ لا هذا السبب أنه يختلف المعنى، ولما قال ورسولك الذي أرسلت قال لا قل ونبيك الذي أرسلت، لأن المعنى يختلف. على كل حال السنة فيها إشارات، يعني ليست كالقرآن بالصراحة لكن فيها إشارات فيما نعلم، ربما تكون أدلة أخرى في السنة ما أدرك ما أدركناها. بالنسبة للدليل الثاني يا جماعة أنتم ظنين جيد جيدا أنه إذا قدرنا أن العقل لا يدل عليها على ما نفوا فإن السمع قد دل عليها، فإذا انتفى دلالة العقل نعم لم يلزم منه انتفاء المدلول لأنه قد يثبت بغير العقل. طيب الوجه الثالث، نعم الوجه الثالث نعم إيه. لا لا لا لا الوجه الثالث من الأدلة، ما هو الوجه الثالث من بطلان دلالة العقل أو الأخذ دلالة العقل؟ يا رب يا أحمد دور زي أنه يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتموه بالعقل وأولى مما أثبتموه بالعقل. طيب مثال ذلك عند ذلك على الرحمة، وهم ينفون ذلك، ينفون الرحمة مع أن العقل نعم يدل عليها. ولهذا الأسئلة العامية ما تقول في المطر هل هو من رحمة الله أو من انتقام الله؟ قال من رحمة الله لا شك، لكن لا تقول ما الدليل على إثبات إرادة الله؟ ها؟ ما يعرف، يقول تخصيص ما يعرف، يقول دعنا أن الله يريد إن الله يريد، هذا اللي يقول. على كل حال صار اعتماد هؤلاء على العقل فيما أثبتوه من الصفات السبع اعتمادا باطلا، اعتمادا باطلا للوجوه الثلاثة التي ذكرتها. المؤلف ذكر متعلقات هذه الصفات، يعني ما تتعلق به هذه الصفات. يلا مهند، أولا الحياة هل لها متعلق أو لا؟ طيب نعم لأنها صفة لازمة. طيب ممكن صح لأنه مستحيل. طيب ذاك ما تتعلق بكل شيء بالمستحيل والواجب والثالث الجائز، ما هناك ثلاث أشياء مستحيل وواجب وجائز. نريد مثال لتعلق الكلام بالمستحيل. نعم سبيل نعم، فإن وجود آلهة مع الله مستحيل ومع ذلك أخبر الله به. طيب بالواجب، بالواجب كلام مستحيل نعم. طيب الله حاضر مثال واحد يعني كل ما أخبر الله به عن صفاته فهو واجب، حياته واجبة كلامه واجب. طيب ولهذا الأخ خالد يعني لوضوح هذا الشيء ما استطعنا عبر عنه لأن الشيء الواضح نحتاج إلى توضيح. طيب تعلق كلام الله بالجائز، بالجائز ما تعطينا خبر هنا. طيب زين تحدث الله عن المخلوقات كله تحدث عن شيء جائز ممكن، يعني يمكن عدم ممكن وجوده. العلم متعلق أيضا بكل شيء، يعلم عز وجل الواجب والممكن والمستحيل. السمع والبصر هل يتعلق بالمعدوم؟ هل يتعلقان بالمعدوم؟ هل يتعلق السمع والبصر بالمعدوم؟ والبصر لكن هل يتعلقان بالمعلوم أو لا؟ والمالك يقول قد تعلق بكل مسموع وكل مبصر، إذا لا يتعلقان إلا بالموجود الذي يسمع والذي يبصر. فصارت هذه الصفات الست اثنان منها تتعلقان بكل شيء وهما العلم والكلام، واثنان تتعلقان بالممكن وجودا وعدما القدرة والإرادة، والثالث يتعلق بالموجود السمع والبصر. نعم قلنا نعم طيب هو على كل حال